قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال: فجلست. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مثل جليل من أمثلة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بجميع أفراد صحابته كبارهم وصغارهم. فلم يعتذر صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة بكثرة مشاغله وارتباطه بشؤون الأمة الكبرى، بل وقف مع تلك المرأة وقضى لها حاجتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. يشتمل هذا الحديث على صورة بديعة من صور التواضع الذي كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل على محدثه بكليته ولا يبتعد عنه ولا يترك يده حتى لا يشعره بأنه يرغب في إنهاء مقابلته إياه، بل يترك لمقابله ومحدثه الفرصة حتى يكون هو الذي ينصرف عنه. وإذا كان يفعل ذلك مع كل أحد، فكيف يستوعب الناس؟ وكيف يتفرغ للمهام الكبيرة التي تتعلق بأمور الدولة؟ لا شك أن عظماء المتقين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك الله تعالى لهم في أوقاتهم حتى يستوعبوا صغار الأمور وكبارها. وإذا كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وصف بأنه كان لا تشغله كبار الأمور عن صغارها، فما هو إلا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والحياة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.